السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل عن صحة حديث الله أكبر كبيرا عدد الشافعي والوتر ليس بحديث. ومرحبا بك يا شيخ ربيع وأنت يا إلياس وإسير إخواني. حكم قراءة التوراة والإنجيل: أنت يا مسلم اقرأ كتاب الله، فلم يرد أن النبي كان يقرأ في التوراة والإنجيل هذا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود والنصارى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد موضعه كذلك. فعليك بكتاب الله أحدث الأنباء بالله عز وجل، نقرأه لم يشب وهو محفوظ كما أخبر الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بعض أوراق من التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إلا أن سنده قابل للتحسين، وقد ضعفه بعض العلماء. لكن عموما السيرة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كانوا يجتزئون بكتاب الله عما سواه. كيف الجمع بين قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وبين الأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذاب القبر؟ أجاب بعض العلماء بأن العذاب الأدنى ينسي العذاب الأكبر، ولا تعارض. فقد ترى رؤيا أنت منامية الآن، هذا وجه ثاني، ترى رؤيا منامية الآن أنت فيها تعذب في الرؤيا المنامية وتتألم أشد الألم، وإذا استيقظت فوجدت عذابا أشد قلت: يا ليتني كنت في الرؤيا هذا. وبالله تعالى التوفيق يا صفة يعلمها ربي سبحانه وتعالى. هذا من العلماء من قال: هناك رقدة بعد البعث، رقدة خفيفة علوها بقولهم، إلا أن الرأيين الأولين أقرب والله أعلم. النمص للزوج لا يجوز، النمص للزوج ولا لغير الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. هل يجوز لنا أن نقول: اللهم بلغنا رمضان؟ من ناحية الجواز جائز، لكن هو دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما أذكره بعض العلماء من أن الصحابة وأن السلف كانوا يقولون: ستة أشهر اللهم بلغنا رمضان، وبعدها ستة أشهر اللهم تقبل منا رمضان. هذا لا نعلم له أصلا. إذا اغتاب شخصا وأراد التحلل منه ويخشى أن يحزن منه إذا أخبره بأنه اغتاب، لا تخبره بتفاصيل ذلك الاغتياب إذا كانت التفاصيل محزنة. يعمل كمندوب مبيعات، والآن الشركة سوف تبيع لحم خنزير، وسيطلب منه تسجيل الطلبيات فقط دون توصيل. لأن عمله فقط تسجيل ما تريده المحلات. والله أنا أنصحك بالبعد عن مثل هذا العمل، أنصحك بالبعد عن مثل هذا العمل. إذا كان هناك اضطرار، إذا كان هناك اضطرار وإجبار اختلفت المسألة. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا، ولا بأس عليك، طهور إن شاء الله. هل يجوز أن أكلم أحدا بالهاتف وأفتح السماعة الخارجية بدون علمه؟ الأولى والأسلم لك في دينك أن تخبر من بجوارك، عفوا من تحادثه، أن هناك من يسمع المكالمة غيري. هذا الأسلم لك في دينك، إلا إذا كانت هناك أمور معروفة بداهة فلا بأس بها. البريد عفوا يقول يقول بيان قوله تعالى في آيات بينات، ما الآيات البينات؟ يعني في قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة ومبركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات، هي مفصلة كونها مقام إبراهيم، دلالات واضحات، الآيات البينات، الآيات الواضحات الظاهرات. ف هناك الكعبة، هناك مقام إبراهيم، هناك الصفا والمروة. نعم. ما القول في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر؟ دقة الأخبار الواردة فيه أكثر الأخبار التي انفرد بها ابن عساكر في كتابه التاريخ لا تصح. أكثر الأخبار التي أوردها ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، خاصة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسانيدها ضعيفة ولا تصح أكثرها. هل يجوز الاشتراك بأضحية البقرة بنصيب 70 سبع الأضحية وسبع للعقيقة؟ إذا كانت السائلة امرأة جائز، لأن سبع العقيقة تجزئ بسبع البقرة عن البنت، أما الولد فسبعان. بارك الله فيك. ما المشروع في النمس؟ النمس ممنوع عموما للمرأة. بارك الله فيكم. يخشى من السرقة يضع المال في البنك، يضع المال في البنك خشية السرقة. بسم الله. لا بأس، لكن إن أتتك أموال من هذا المال الذي في البنك أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص منها. وجزيت سلمى، سلمى العدو أظن ابنتنا سلمى، وفقك الله يا بنيتي. هل كل غير المسلمين سيدخلون النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال نادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، قد يظهر أقوام مثاليهم استل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. مسجد طابق ثاني وتحته قبر على الأرض وحولها أعمدة مبنية عليه المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟ لن تكن تبحثون عن مسجد آخر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال لما ذكرت له أم سلمة أم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق يوم القيامة. هذا وإن قدر وصلى شخص إلى قبر وأثم لكن الصلاة تصح. رأى عمر أنس يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. البريد يقسم 80 جنيه ثروة من الرصيد، هل أحسبه من الأصل أم من الفوائد؟ لأحسمه من الأصل، لأن أنت استفدت بخدمة من البريد وحفظ المال لك. حكم نطق الزوج لزوجتي أن تطالق بالثلاثة على التليفون محسوبة تطليقة واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعد طلاق الثلاثة في المجلس الواحد على عهد رسول الله واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأمضاه عليهم عمر. حكم صلاة من كان قد أكل بصل وثوم وصلى الجماعة ناسيا، الناس لا إثم عليه، لكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. ما حكم بسم الله، هل يوجد سن معين لذبح العجول؟ إذا كان مجرد الذبح والأكل لا يوجد سن معين لذبح العجول، ولكن إذا كانت نسكا حقيقة عفوا أضحية مثلا، إذا كانت أضحية لها شروط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من البقر تقريبا ما بلغ سنتين فصاعدا، ومن الإبل 5 سنوات فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، ومن الماء 1 سنة فصاعدا. ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ التوبة رجوع إلى الله، والإنابة تتضمن رجوع إلى الله مع عمل الصالحات أيضا. حكم لا بالأونو لا أعلم عنها شيئا، بصير الأكثر ورودا للاستغفار ليستغفر الله اللهم اغفر لي، كله جائز. كلمة استغفر الله بعد الصلوات 3 ورب اغفر لي رب اغفر لي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي إنك أنت التواب الغفور. قال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. الحكم في مشروب لا يستيسن جاز مع الكراهة. الحكم في شراء سيارة من التوكيل بالتقسيط، إذا لم تكن لك واسطة البنك فلا بأس، وينظر أيضا إلى سائر بنود صفات العقد. ممكن شاء واحد عقيقة للولد للظروف، العقيقة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في شأن العقيقة أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، يعني والصواب أنها سنة. ولكن إن ذبحت شاة ووسع الله عليك بعد ذبحت الأخرى أفضل من لا شيء والله أعلم. قطعت أختها لأنها ترضى بالعيش مع رجل يحض بنته على الرذيلة وترفض الانفصال عنه. إذا كانت تقصد بالقطيعة الهجرة فالزجر بالهجر عفوا، تقصد بالقطيعة التناهي عن المنكر فلها ذلك. فالزجر بالهجر عليه أدلة. حديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يصح لشواهده. استاذن في نفسي في التواليد ما عندي أي مشكلة، كل ما يقربك من الله فيما يخصني افعله بارك الله فيك. لبس الباروقة إذا كانت من شعر الآدمي لا تجوز، وإن كانت من شعر غير شعر الآدمي ومعروف أنها ليست بشعر فهنا القولان للعلماء، وأختار أيضا اتقاءها لما في ذلك من الشبه على الأقل. أختي ماتت وكنا متخاصمين، ماذا أفعل؟ استغفر لها وأعمل لها أعمالا صالحة وسامحة إن كانت أساءت إليك. رجل أعان ابن عمي على أخذ بساره من قاتل أبيه، هل يأسم؟ على كل من الحدود تقوم بها السلطات، يعني أمر الحدود موكول من الحكام، لكن إذا انتهى الأمر ماذا نصنع؟ أنت أنت على القصاص. نرجو الله أن لا تأثم، لكن بعد ذلك الحدود يقوم بها السلطان. من رد على من يقول إن الرجم لا أصل له، هذا رجل جاهل، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رجم النبي ورجم الصحابة من بعده، رجم النبي الغامدية ورجم النبي ماعزا وعمر يقول والله لقد رجم الرسول ورجمنا، وأخشى إن طالب الناس الأمد أن يقولوا لنجد رجم في كتاب الله فيتركونه فيهلكون بسبب قتلهم بسبب تركهم فريضة من فرائض الله. ثم إن النص يشهد له، النص يشهد له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل ما دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل يجوز الوضوء من الماء الذي خلطه صابون للضرورة لعدم وجود غيره؟ هل يجوز الوضوء بالماء الذي خلطه صابون للضرورة لعدم وجود غيره؟ لا، يعني إذا كان الصابون غالب عليه لا يجوز، إذا كان شيئا خفيفا طفيفا لم يغير الماء عن تسميته بماء فلا بأس، لكن إذا غلب الصابون عليه لا تفعل. هل من صيغ الاستغفار سبحان الله العظيم وبحمده ربي اغفر لي؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، كان النبي يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: ما فائدة قتل النفس عند فعل الخطيئة؟ أولا إقامة أمر الله وإقامة حد الله سبحانه وتعالى، ثانيا زجر الناس عن هذه الرذيلة التي مشاكلها لا تنتهي وفيها ينسب الولد إلى غير أبيه، فالنهي عن الفساد في الأرض. حكم مسح الجورب، تلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء، المسح على الجورب، وأخطر رأي العلماء القائلين بأنك لا تمسح على الجورب والله أعلم، لأن الحديث التي وردت في المسح على الجورب حديث ضعيفة، حديث ضعيفة. فبنى القائلون على القائلون بجواز المسح على الجورب بنوا على القياس على الخف، وبنوا على فعل بعض الصحابة. أما الذين قالوا بعد المسح على الجورب فقالوا إن الأحاديث ضعفت فلم يبقى معنى للآية، والآية فيها غسل الرجل، غسل الرجل هو اللازم المتعين، وهؤلاء طائفة كبيرة من أهل العلم فاختاروا رأيهم. امرأة متزوجة زنت وسرقت، هل يحق لها رؤية أولادها؟ وإذا لم يقم عليها الحد فترى أولادها من باب وصل الأرحام فقط، لكن إذا كانت ستؤثر على الأولاد أي تأثير سلبي تمنع. وزيت إنك لا تخلف الميعاد في الحديث، يعني حديث من سمع نداء فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا قدر ثابت، أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فضعيفة الإسناد، وبالله التوفيق لشذوذها شذوذها. حكم الجمع والقصر أي إيه من حيث المسافة وعدد الأيام، وهل ما يجوز الجمع يجوز القصر؟ أولا حكم الجمع والقصر مستحبان للمسافر، ومسافة السفر عرفية الذي يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة وإن شئت جمعت. عدد الأيام فيه اختلاف، فمن العلماء وهم الجمهور قال 3 أيام تقصر بعدها تتم، إلا إذا كنت مترددا تقول سأرجع غدا سأرجع بعد غد فلك أن تقصر طالما أنك متردد. وذهب بعض العلماء إلى أراء أخر أنك تقصر ما دمت مسافرا كابن عمر وابن تيمية، ويقول ابن عباس 19 يوما، يعني ليس هناك نص أن من مكث مدة زمنية قدرها كذا يتم بعدها، لا، الكلام راجع إلى حال الشخص، هل هو مسافر أم نازل واستقر والله أعلم. القصد الأخير، هل ما يجوز للجمع يجوز للقصر؟ لا، لأن هناك جمع في الحضر أحيانا للضرورات القصوى، كمثلا طبيب يجري عملية جراحية ستأخذ منه زمنا تفوت معه بعض الفرائض، يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع في هذه الحال، لكن لا يقصر في بلده. امرأة أعطتها صديقتها مالا لكن حلفت بأن لا تأخذه لظنها أن حالتها المادية متعسرة، فأصرت على إعطائها المال وحلفت هي أيضا وشرحت لها بأن حالتها المالية متيسرة، هل على من تجب الكفارة؟ أفضل يعني هل المرأة التي أقسمت ألا تأخذ المال ثم أخذته، هذا بإمكانها أن ترفض، بإمكانها أن تأخذ، عليها الكفارة إن هي أخذت. حلفت أن تعطي المال ولم تأخذ، خلاص لم تأخذ. الأخرى حلفت على شيء لا تملكه، قلت لك يا عبد الرحمن أقسمت عليك بالله أن تشرب هذا الماء، قلت لست في حاجة إلى الماء ولم تشرب، أنا حلفت على شيء لا أملكه أنا. واستولس في هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله رأيت رؤيا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له، فتركه النبي يعبرها، فقال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. لماذا ذهبوا بالتقسيط غير جائز؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد أو هاء. يقول إنه كذب على زوجها، تقول إنها كذبت على زوجها بأن جدي الميت وصاني به في الرؤية كذا، أنا آثمة. طبعا كذبة وليس كذبا سهلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، وقال في الحديث الآخر من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. كان أحد الحديثين فيه مقال لكن الآخر يكفي. ماذا كان الرسول يعمل بعد أن كلف في برسالة؟ الرسول كان يعمل في التجارة أحيانا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. كتبت عفوا اقرأ القرآن وصلي بخشوع. اقرأ القرآن طيب غير ذلك تجب. ولا الكفارة إذا رجعت المال بعد علمها بالفتوى لا تجب، إذا ردت المال لا تجب. هل ثبت عن ابن مسعود أنه عندما سمع حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال ابن مسعود إنه والله الغناء؟ لا، ليس في هذا المقام، إنما ابن مسعود ورد عنه بسند ضعيف أنه كان يقرأ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يقول والله إنه الغناء. تفسير الآية ليس تفسير الحديث، وسنده ضعيف إلى ابن مسعود كذلك. شخص تاب من الربا ولا يستطيع حساب ما ربحه من المال المحرم ماذا يفعل؟ هل كان يعلم أثناء أكله الربا أن هذا ربا؟ أم كان جاهلا لأن هذا له تأثير في الفتوى؟ على أي حال باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، وليقدر المسائل تقديرا. إذا كان يعلم أكل مال الربا يقدم تقديرا كم أكل ويخرجه. هذه امرأة متبائسة بدرجة كبيرة، أصبحت ترى أن جهنم خلقت لها. لا تيأسي من رحمة الله يا ابنة حلب، لا تيأسي من رحمة الله. لا بأس بأكل الأرانب، وكل الوارد في النهي عن أكل الأرانب ضعيف. حكم تزوير جوازات السفر وشهادات القيادة بعلم أصحابها في الدول الأوروبية ليعملوا بها. حكم تزوير جوازات السفر وشهادات القيادة، لا تنتظر من شيخ يفتيك بجواز التزوير، لا يجوز التزوير، ومن فليس منا. نصيحة للشباب وضيق الرزق، أنصحهم بحسن الاعتماد على الله وحسن التوكل على الله وحسن دعائه ورجائه، ثم الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال الله تعالى في كتابه الكريم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاجتهدوا في العمل، ولا تنتظر خرجت من الجامعة، لا تنتظر كالفاشلين أن تأتيك وظيفة من الحكومة وبعدها قد تأتي بعد سنتين بعد خمس سنوات. اشتغل أي شغلة، كل من الحلال الطيب شغلة حلال كل منها، أعمل عملا حلالا. كان إبراهيم عليه، كان نوح عليه السلام نجارا، كان زكريا عليه السلام نجارا، كان داود عليه السلام حدادا، والنبي يقول نبعث الله من نبي إلا وراء الغنم. موسى عليه السلام قيل له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصايا تركع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. حكم عدم طاعة الزوج في شيء يخص الزوجة فقط ولا يخص الزوج، حكم عدم طاعة الزوج في شيء يخص زوجته فقط. مثلي به، مثلي ماذا تريدين، لأن المسألة واسعة. الطبيب رفض ختان ابنتي وقالت لا، وقال لا تحتاج، خلاص لا إثم عليك أنت. تقصد الحجاب الذي يلبس من أجل الحسد، تلك من البدع والخرافات، وإذا كان يحوي شيئا غير ذكر الله فهي ضلالة وشركيات والعياذ بالله. الذي يؤدي العمرة عن ميت هو مأجور، لكن كم الأجر الله يعلم. حديث من استجار بالنار سبعا قالت النار اللهم أجره مني في سنده بعض المقال. لا نأخذ بالخيط الأبيض والأسود في صلاة الفجر نأخذ بها في الإقلاع عن الطعام، لا، هما مرتبطات، إذا أردت أن تأخذ به خذ به. من الناس من يحتاطون أكثر ويقدمون الامتناع شيئا ما عن الأذان احتياطا. لما حلفت هذه وتلك، أليس هذا من الأغوى؟ ما ليس بالأغوى، قد يكون الأغوى وقد لا يكون. إذا كانت المرأة عقدت العزم على فعل الشيء فلا تسميه يمين لاغو الآن. المرأة نزول نقاط دم بنية قليلة ليست حيضا في يوم الصيام هل يبطله؟ نزول نقاط دم بنية قليلة ليست حيض في يوم الصيام ليست حيضة خلاص لا تبطل الصيام. أجيب، قتل الغدر والخلام ليس في إرغام للفتى على فعل المعصية. المعصية ماذا؟ اسمع الخضر قال وما فعلت عن أمري. يا شاب، هل يجوز الزوجة أن تمنع نفسها من زوجها الذي لم ينفق عليها؟ وجه، تقول الزوجة أطعمني أطلقني، قاله أبو هريرة، اشتريت لبنتي ملابس وفي فترة الخطوبة وغدا أخذت الكسوة لها من العريس، أريد أن أخذ ثمن الملابس التي اشتريتها لها. يعني الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيه، وأنت أب، قد درج الناس على أن الأب يشتري لابنته وأنت ملزم بالإنفاق عليها إلى عقد النكاح. هل يدخل كما أدت من خلعت نفسها عدة المختلعة؟ عدة المختلعة عند الجمهور عدة المطلقة، فجمهور العلماء يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة. الجمهور يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بائنة، فعليه تعتد المختلعة عدة المطلقة. لكن يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعثمان أنهم يرون الخلع فسخا، يرون أن الخلع فسخ فتعتد عندهم بحيضة واحدة. بل وقد ورد رأي عن عثمان رضي الله عنه بأنه إذا طال العهد بها، يعني زوجها بعيد عنها زمنا، لا تعتد أصلا. هذا رأي عثمان. وليمة العرس، هل السنة أن تكون بعد الدخول بثلاثة أيام فقط أم الأمر فيها واسع؟ الأمر فيها واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هي يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، وكان هذا بعد البناء كما هو واضح. ليس حرام أن أخذ الأب فلوس الملابس لابنته لكنه عيب؟ لا، مش أقول ليس حراما، يعني قل لا، لا الراجع في هبتي كالكلب يرجع في قي، إلا الولد في مواهب الولد، لكن هي ما قالت له يا أبي اشتري لي ملابس. يعني لا يتصور في العرف أن الرجل الذي اشترى لابنته ملابس أن يطالبها بثمن الملابس. هل الإفصاح عن زكاة المال بهدف تذكير الغير؟ هل يجوز الإفصاح؟ يعني إفصاح لمن؟ هل تقول للمتصدق عليه هذه زكاة مال فتخدش حياءه أو ماذا؟ التعطر بالعطر يحتوي على كحول للرجال أثناء الصلاة، لا نستطيع أن نقول إن هذا العطر خمر قولة واحدة. مثلا عطر في كحول، هذا العطر الذي ليس هذا، يعني العطر الذي فيه كحول شرب، هل يسكر أو يقتل سما؟ أظهر أنه يقتل سما، فإذا كان يقتل سما فخرج من دائرة الخمر. حديث قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة لا يثبت، لكن كأشياء مختارة مختارة، لكن كسند لا يثبت. اتهام أهل الزوج زوجة أخيه بعمل السحر، اتهام أهل الزوج زوجة أخيهم بعمل السحر وهي بريئة، فقاطعتهم لا تقدر أن تسمعها. أنا كل إذا طلبوا العفو فعفوا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أركان الزواج ولي وشهود وإجاب قبول تمت، ولكن بدون عقد. يعني كيف بدون عقد؟ يعني لم يقل له زوجتك وقبلته، يعني عفوا هل قال له زوجتك أم لم يقل؟ قال له زوجتك فالزواج تم. يسأل أمانا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي وكأنها تغرب في ماء وطين على ما يراها الرأي، والله أعلم، لأنه معلوم أن الشمس تجري لمستقر لها وأن مستقرها تحت العرش، لكن عن بعد أنت ممكن ترى الماء كالسحاب كأنه دخل في الماء عن بعد. في أقصى مكان في الأرض في اتجاه الغرب رأى كأنها تغرب في عين حمئة كأنها تغرب في ماء وطين. وجزاك الله خير يا أبا البخاري. والحمأ الطين من حمئ مسنون كما هو معلوم، الحمأ مسنون الطين متغير. يقول أنا ما صليتش، متولي يقول ما صليتش 3 أشهر أعد الصلوات يا متولي. ظنت أن الحيض انتهى فتطهرت ثم جمعها زوجها، أخطأت وتستغفر الله وهو يستغفر، فليس هناك تعمد لمعصية. هل عدم استطاعة صيام الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ يتصدق على 60 مسكينا؟ لم يرد في الآية، ولذلك اختلف العلماء. الله قال في كتابه الكريم ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، إلى قول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة المال في صدقة جارية لذوي الميت؟ لا يجوز، لا يجوز. مصارف الزكاة محددة معلومة، هي 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل يجوز للست، اسمها المرأة ليس اسمها الست، ما في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه الست، ست هذا بحثنا لها عن أصل لماذا يقول المصريون الست فلانة الست فلانة، ما وجدت لها أصلا، إلا أن بعض المولعين كان يقول أطلق عليها الست لأنها ملكت على الرجل جهته الست بزعمه، إذا نظر الأمام رآها، للخلف رآها، على اليمين رآها، على الشمال رآها، من فوق رآها، يعني من تحت، غلبت على فكره فسموها، قيل فسموها الست من أجل، لكن ليس كل النساء كان، ولم ترد للست لا في الكتاب ولا في السنة، فليت المصريين ينتهون عن كلمة الست. وإن قالوا السيدة مثلا أقرب، يعني أقرب إلى اللي، هل يجوز المرأة أن تزور زوجها؟ لأن الناس تستحي من الاصطلاحات الشرعية، للأسف الناس الآن يألفون من استخدام الاصطلاحات الشرعية. المرأة عيب عندها كبير، عيب عندها كبير أن تقول هذا، تقول لك مش عارف جتني يسمونه الحيض، ما أعرفش يسموه إيه، يسمون الحيض بأسماء غريبة وأسماء عجيبة، ويستحون أن يقولون إن المرأة حائط. أصبحوا يرون الاستعمال الاصطلاحات الشرعية عار. ويا ويلك إذا قلت امرأة كبيرة السن العجوز، يا ويلك سترى ما لا يسرك، سترى ما لا يسرك إذا قلت العجوز، ما كيف حال العجوز، هذه مشكلة كبيرة عندهم. ولا تريد المرأة أن تدخل أبدا في العجز، وصارت تقول أجمل النساء في زمنها، يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. التخلف عن متابعة الإمام لنسيان التشهد الأول في صلاة المغرب، لا تابعه، تابعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركعه وإذا رفع فرفعه. بارك الله فيك يا عماد. يقول خطبت فتاة ولكنها لا تريد أن تتحجب، هل أتركها؟ هل أتركها؟ اتركها، لا تريد الحجاب اتركها. لو لبست النقاب غصب عن زوجي ويزعل فقط مش هيطلقني، لا لست بأثمة، أنت محسنة، أنت محسنة، بل إذا خلعتي يأثم وتأثمين. على ما اختاروا من أقوال العلماء قتل الخضر للغلام لأنه سيصير عاصيا عندما يكبر، أليس في إرغام للغلام على فعل المعصية؟ يا أخي الكريم لا اجتهاد مع النص. قال الخضر وما فعلته عن أمري، هل ستعترض على أمر ربك؟ صح صح، بأن الله يكرمك إن كنت مؤمنا. هل وسائل منع الحمل حرام؟ ينظر هل هي مضرة أو ليست مضرة أولا، ثم ينظر لماذا تستعمل وكيف تستعمل. كانت ليست مضرة وتستعمل لضبط الإنجاب، الوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بهذا لا بأس، لكن إذا تقليل النسل والدعوة إلى تقليل النسل كما تفعل الحكومات في بعض الدول هذا مكروه لا شك في ذلك. كيف أنجي نفسي من مذهب الإرجاء والشبهات؟ يعني اقرأ كتاب الله وعمل به وسنة رسول الله وعمل به. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. كيف نرضي الله تعالى عنا حتى لا يعذبنا؟ سؤالك بليغ. ترضي الله عنك أن تأخذ كتابه وسنة رسوله وتمتثل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتمتثل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهاك عنه. هل على الطفل بعمر 13 عام كفارة يمين؟ هل على الطفل عمر 13 عام كفارة يمين؟ إذا كان قد بلغ عليه كفارة يمين، لم يبلغ ليست عليه كفارة. هل يجوز السجود بالكمامة وهي على الأنف؟ الكمامة وهي على الأنف يجوز. هذا ونوه على أن حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض لا يصح، ونوه على حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، صحيح، لكن زيادة الجبهة وأشار إلى جفاتي وأنفي، الذي أشار ليس هو الرسول وليس هو ابن عباس، إنما هو طاووس أو ابن طاووس، طاووس أو ابن طاووس. فعلى ذلك الإشارة ليست بملزمة كتفسيرية. هل أقول يا مسهل يا رب؟ قل يعني خروجا من الاختلافات، ممكن تقول يا رب أنت تيسر الأمور، يسر لي أمري، يسر لي أمري. تشقير الحواجب جائز ما لم تشقر المرأة بمادة تزيل الشعر ولا بعد حين، وما لم تتبرج بهذا لرجال أجانب، وما لم تدنس بذلك على خاطب. هل الذهب زكاة ولمن تجب؟ الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. كم الزكاة؟ ربع دار، يعني تقسم على 40، تقسم على 40 وتخرج 1025. الزكاة للزوج أخطر القول بجوازها إن كان فقيرا، وذلك لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء. الزوج فقير، زوج فقير إذا كان فقيرا يستحق. ولا يلزم ولا تلزم المرأة بالإنفاق على زوجها ولو كان أبوها ملك، هم لا يلزمها الإنفاق عليهم. وأيضا قد ورد أن امرأة ابن مسعود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أردت أن أتصدق، فقال ابن مسعود أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، لكن لم يفصح فيه هل المراد زكاة الفريضة أم النافلة. ما حكم من سلم من ركعة واحدة في قيام الليل؟ هل يجوز أن ينويه وطرا؟ لا لا، يأتي بالثانية ويسجد للسهو. من الذين يرزقون الجنة بغير حساب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، ولا يكتوون، لا يتعلجون بالكي، ولا يتطيرون، لا يفعلون التطير، يأتون بالطير إذا طار شمالا يسافروا، طار يمينا لا يسافر، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما حديث أو لفظة هم الذين لا يرقون غلط، فالصواب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. حلق اللحية إثم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فليحذر الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد قال عليه السلام: قص الشر وأوفوا اللحى. كفارة إفطار رمضان كله لأن الطبيب طلب مني عدم الصيام، كلها في الذمة، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا شفيت أعد. ما حكم من قرأ بضع آيات من سورة قاف في خطبة الجمعة؟ لا مانع. هذا، وقد وردت رواية فيها أن بعض النساء قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطو بها. أم هشام بنت حارثة بن النعمان. والظاهر لي والله أعلم أن هذا وهم منها، عفوا، أو من بعض الرواة، إنما الصواب من كثرة ما يقرأ بها. كان النبي يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، هذا الذي يبدو لي أصح. والله أعلم. لو لم ينقل عن الرسول من غير وجه أنه كان يقرأ سورة قاف على المنبر في الخطبة وينزل إلا من هذا الوجه، لكن قراءته لقاف في الصلاة هذا مشهور وكثير. والله أعلم أن هذه في صحيح مسلم، وهذه أيضا في صحيح مسلم، لكن من وجوه أخرى أن الرسول كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه، فكلمة يخطب بها الظهر يقرأ بها، والله أعلم، هذا الأفضل لي. مريض لا يستطيع الحركة ولا يستطيع التيمم، يديه الأسنان مكسورتان، كيف يصلي وهو لم يزل في المستشفى في المشفى؟ لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع مقطوعتان، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ. إذا استطاع أحد أن يوضئه ويممه ففعل فلا بأس، ما وجد فيصلي على المتيسر له، والله أعلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، اتقوا الله ما استطعتم. ابني عنده 13 سنة مقاطعني وأنا منفصل عن أمه، ما الحكم والفعل؟ ابني عنده 13 سنة مقاطعني وأنا منفصل عن أمه، ما الحكم والفعل؟ عاق. بسم الله. هل ثبت الحديث أن من يدخل الجنة أبو بكر الصديق؟ لا لا لا، لن يثبت. أول ما يدخل الجنة الرسول محمد: آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. يقول: في العزل المنزلي وقعت في أوضة صغيرة لا يوجد فيها مكان للصلاة، هل يجوز أن نصلي وأنا قاعد على السرير؟ يعني ما في أي مكان، طب كيف تذهب للحمام؟ كيف؟ على العموم إذا لم تجد جاز. يقول: يقع في الذنب من فترة لفترة، هذا النفاق مع محافظة على الصلاة وأعمال البر؟ لا نظنه نفاق، هو ضعف، والعياذ بالله من الضعف أيضا. ما حديد عفوا المطلق. هل يجوز مسك المصحف بغير وضوء للقراءة في أخطار رأي القائل بالجواز؟ وقد سبق كثيرا هذا السؤال وإجابته باستفاضة. ممكن تراجع اليوتيوب. والدتي ميتة وعليها أيام صيام، هل يجوز الصيام بنية قضاء أيام وقضاء أيام والدتي؟ لا يجوز، لا يجوز يا مسلم. تصوم يوم واحد وتعتبر يوم عنك ويوم عن أمك، كيف هذا؟ يا أم آية لا تنشري إلا أشياء تأكدت من ثبوتها وصحتها. هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج المسلمين الذين في النار؟ بإذن الله، أحيانا هذا بإذن الله بعضهم، فيحد لي حد فأدخلهم الجنة. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الذي مطلعه لا يأتين أقوام يوم القيامة من أمتي بحسنات أمثال جبال تهام يجعلها الله هباء منثورا، أولئك الذين خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يصح، لا يصح. إذ كان ما إجازة من مشايخ كبار يقول إن سندهم متصل برسول الله وهذا فلم موثق بالإجازة، قسمتك تقول ليس هذا بصحيح. ما استطيع أن أقول ليس بصحيح وليس أولئه صحيح، إن هذه الأسانيد يعني بين وبين الرسول 50 رجلا مثلا، فيهم رجال غير معروفين وليست لهم تراجم، هل هم ثقات أو ليسوا بثقات؟ يعني في القراءات ممكن تتحمل، لكن في الحديث حتى لو أتونا بسند جديد ليس في الكتب لن نقبله. حكما قال لو فعلت كذا تكون زوجتي طالق بنية الطلاق وفعل، لو فعلت كذا. على رأي الجمهور، أنا أفتي برأي الجمهور، تقع تطليقة واحدة. الوالد أوقف مقبرة، هل الورثة بيعها وما دفن فيها أحد بعد؟ لا، أوقفها، أوقفها، فليس للورثة شأن ولا سلطان عليها. مريض قلب وسكري يأخذ كورت أخذين كورتيزون لعلاج ورم بالمخ، ولازم يأخذ بالنهار على عليه صيام. مريض قلب وسكري ويأخذ كورتيزون لعلاج ورم بالمخ ولازم يأخذه بالنهار على عليه صيام. طيب يأخذه بالنهار كورتيزون يكون أفطر، هل عليه صيام؟ نعم، بس عفوا. مريض قلب وسكري ويأخذ كورتيزون حقا ولا حبوب؟ لعلاج ورم بالمخ. كورتيزون يعني إبر ولا أو حبوب أو حبوب؟ إذا كانت تدخل من طريق الفم أفطر ويعيد إن استطاع، لكن إذا كانت إبر فيها النزاع قائم وأخطر عدم الفطر بالإبر. بارك الله فيك. حكما لم يحضر خطة الجمعة أدرك الركعة الأولى فليصلي 4 ركعات، أدرك الركعة الأولى صلي ركعة واحدة لحديث الرسول عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، وجزاك الله خير يا عرباوي. والدتي ماتت على أيام كثيرة، هل يجوز كل أخ يصوم على من الأيام وأن يقبل الله القضاء؟ يجوز، والقبول على الله. بارك الله فيك. عموم الرقية يا أختي. وجزاك الله خير وجزاكم الله خير وحياكم الله. نعم أسئلة يا حبيبنا فيه. نعم البنوك كلها سواء، هل من ترك شيئا صدقة جارية يأخذ حكم الوقف؟ نعم يأخذ حكم الوقف. نعم حكم من طلق زوجته بغير علمها مدة 4 أشهر، طلق زوجته بغير علمها لمدة 4 أشهر، يعني عدته انتهت. إذا كان يعني إذا كان بعيدا عنها وتركها هو بعيد عنها وطلقها، يعني لم يقرنها هو بعيد عنها، طلقها غيابيا منذ 4 أشهر، الطلاق واقع من يوم تلفظ بالطلاق. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، موصيا نفسي وإخواني باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذكرا للحكام بتقوى الله وأن يحكموا شعوبهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ومحذرا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية فتلك طرائق كفر والعياذ بالله، وكذا محذرا من طرائق الضلال كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هذه الفئات المارقة من البشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.